هذا أيها الإخوة هو الشريط 59 من شرح كتاب البيوع من زاد المستقبل. ومن يبعث وديته جميع الثمان، ووليه في العمد الإمام، يتعين أي يتخير بين القصاص والدية. وليه أي ولي اللقيط في العمد أي في قتل العمد الإمام، يتخير بين القصاص والدية، فأيهما أنفع يفعله. أحيانا يكون القصاص أنفع، وأحيانا تكون الدية أنفع. وإذا ترددنا فالدية، أحيانا يكون القصاص أنفع إذا كان الذي قتله عمدا معروفا بالشر والفساد والعدوان، فهنا إيش؟ القصاص أنفع. فلو قال قائل: أنتم إذا اقتصصتم منه فوتتم ديته على بيت المال، قلنا: لكننا إذا نظرنا إلى المصلحة العامة رجحنا القصاص. طيب، الأدية أحيانا يكون القاتل عمدا ليس معروفا بالشر والفساد، وربما يكون عن نزاع بينه وبين هذا اللقيط فقتله، فهنا قد نقول إن الدية إيش أفضل، أخذ الدية هنا أفضل. ولكن هل هذا التخيير بين القصاص والدية هل هو تخيير إرادة أو تخيير مصلحة؟ الثاني، تخيير مصلحة. وكل من خير بين شيئين وهو متصرف لغيره فالمراد المصلحة، أما من خير بين شيئين للتوسيع عليه ولا يتعلق بغيره فهو تخيير إرادة. طيب، وقول المؤلف رحمه الله: وليه في العمد الإمام، ولم يقل أو نائبه، ولم يقل الحاكم الذي هو القاضي، فيقال: أما الأول فقد علم في كلام الفقهاء رحمهم الله أن نائب الإمام يقوم مقام الإمام. فمثلا في عرفنا الآن في مسألة القصاص والحدود وما أشبهها، نعم، نائب الإمام في هذا لا، وزير الداخلية، وزير الداخلية، ووزير الداخلية له نواب وهم الأمراء والمحافظون. فعلى هذا نقول: الإمام أو نائبه، كما جرى ذلك في كلام الفقهاء في مواضع كثيرة. وإن أقر رجل أو امرأة ذات زوج مسلم أو كافر أنه ولده ألحق به. إن أقر رجل أو امرأة ذات زوج أنه له فإن نلحقه بدون بينة، لأن الشرع يتشوف إلى إلحاق الأسباب. وظاهر كلام المؤلف أنه سواء أقر، بل صرح به، كان ولو بعد موت اللقيط ألحق به، ولو بعد موت اللقيط. هذا رجل علم باللقيط فجاء إلى القاضي أو إلى الأمير أو إلى المحافظ، قال: هذا ولدي، فيلحق به، يلحق به. إلا إذا علمنا كذب الدعوة، مثل أن يأتي وله 10 سنوات يقول: الولد ولدي، يمكن هذا؟ ما يمكن. أو يأتي وله 20 سنة واللقيط الآن له 12 سنة، يمكن؟ انتبهوا يا جماعة، الظاهر علي نور يقول يمكن، ما يمكن؟ ايش القضية؟ ليش؟ لماذا؟ اي نعم. طيب، ما يمكن يولد له؟ غريب ولا غير ممكن؟ مستحيل، عادة مستحيل. طيب، اذا نقول لابد من إضافة قيد أن يمكن صحة الدعوة، فإن لم يمكن صحة الدعوة فإنه لا يقبل. طيب، أو ولهذا قال المؤلف أو امرأة ذات زوج. لو ادعت امرأة ذات زوج أنه ولدها يقبل أو لا يقبل؟ يقبل. طيب لو أنكر الزوج قال زوج المرأة ليس هذا ولدا لي، ألحق بالمرأة ولم يلحق بالزوج، الاحتمال أن يكون هذا الولد أتاها قبل أن تتزوج، أو أنها وطئت بشبهة أو بزنا وزوجها لا يريد أن يستلحقه. طيب إن لم تكن ذات زوج يلحق بها أيضا من باب أولى، يلحق بها من باب أولى، لأنه إذا كانت ذات الزوج تقبل دعواها أنه ولدها، فمن لم يكن لها زوج من باب أولى. اللهم إلا إذا كذبها الواقع بأن تكون ذكرا وتقول هذا الولد لي فلا يقبل. قال أو كافر معطوف على مسلم، يعني سواء كان المقر بأنه ولده كافرا أو مسلم. إن كان مسلما في الأمر ظاهر ولا إشكال، إذا جاءنا رجل مسلم قال هذا لقيت ولدي، قلنا خذ بارك الله لك في ولدك. إذا كان كافرا نلحقه به لكن لا نمكنه من حضانته، نقول نعم الولد لأن ولدك، لكن الولد محكوم بإسلامه، محكوم بإسلامه، ولا حضانة لك عليه. إذن ما الفائدة لإلحاقه؟ النسب، يعني هذا الكافر ربما يسلم يوم من الأيام فيرد الولاء اللقيط إليه ويتوارثان، والشارع له تشوف بالغ في إلحاق النسب. أنه ولده أو كافر أنه ولده ألحق به، أي صار ولد الله، وصار أولاد المدعي إيش؟ إخوة له. طيب، قال ولو بعد موت اللقيط، هذه إشارة خلاف، يعني يلحق به ولو بعد موت اللقيط. ومن العلماء من يقول القول الثاني، نعم المذهب يكون ولو بعد موت اللقيط، لأن للشارع تشوفا في إلحاق النسب ولم يدعه أحد فليكن ولدا له. القول الثاني أنه بعد موت اللقيط لا نطلق أنه يقبل، بل في ذلك تفصيل، إن كان هناك تهمة فإنه لا يلحق به، والتهمة أن يكون لهذا اللقيط أموال كثيرة، فيدعي بعد موت اللقيط أن اللقيط ولد من أجل أن يرث هذه الأموال، فهذا لا نقبل، لأن التهمة هنا قائمة قياما تاما. ثم أي فائدة من حيث النسب، أي فائدة نحصل عليها وهو قد مات ولم يخلف زوجية ولا شيء؟ وهذا القول الثاني هو الصواب، أنه بعد موت اللقيط إذا قامت التهمة والقرينة على أنه إنما يريد المال فإننا لا نلحقه به. قال ولا يدفع الكافر في دينه إلا ببينة تشهد أنه ولد على فراشه، أي كافر، الكافر الذي ادعاه، نحكم بأنه ولده ولا نحكم بأنه على دينه، لأنه سبق لنا أن اللقيط مسلم. قال ولا يدفع الكافر في دينه إلا ببينة تشهد أنه ولد على فراشه، فإذا أقام بينة بأنه ولد من زوجته أو أنه ولد من سريته فهنا لا بد أن نلحقه به نسبا ودينا حتى يبلغ سن التمييز ويختار من أبيه ما شاء. وإن اعترف بالرق مع سبق مناف أو قال إنه كافر لم يقبل منه. إن اعترف الضمير يعود على اللقيط، قال إنه رقيق لفلان نظرنا، إن سبق ما ينافي دعواه لم يقبل منه. مثل أن كان هذا الرقيق هذا اللقيط يتصرف ببيع وشراء كل شيء ثم قال إنه رقيق، فهنا لا نقبل. لماذا يا فراس؟ صحة قولي. نعم، نقول هذا الرجل كان يتصرف بنفسه ولا يقول إني أراجع سيدي أو ما أشبه ذلك، فلا نقبل. وأما إذا لم يسبق منافي فإنه يقبل. والقول الثاني أنه لا يقبل لأن الحرية والرق حق لله عز وجل إلا إذا أقام من أقر له بينة على أنه رقيق، فإننا نحكم بالبينة لا بإقرار اللقيط. أو قال إنه كافر من القال اللقيط فإننا لا نقبل لأننا حكمنا بإسلام. وفائدة رد قوله إنه كافر أنه إذا أصر على الكفر صار مرتدا، فيقال له إما أن تسلم وإما أن تقتل، لأن المرتد لا يقبل منه البقاء على ردته. لكن لو كان كافرا من الأصل أبقناه على كفره وأخذ منه الجزية حسب ما تقتضيه الشريعة. وإن ادعاه جماعة قدم ذو البينة أي صاحب البينة، إن ادعاه أي اللقيط جماعة كل واحد قال هذا لي هذا ابني، إن أقام أحد بينة على أنه ابنه ولد على فراشه فهو له، وإلا لأن لم يكن لأحدهم بينة فإننا نعرضه على القافة، والقافة هم قوم يعرفون الأنساب بالشبه، وبنو مدلج من العرب مشهورون بهذا. ولهذا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة ذات يوم وجدته مسرورا دخل عليها مسرورا تبرق سرير وجهه، فسألت فقال لها ألم تري إلى مجزز مدلج دخل على زيد بن أسامة على أسامة بن زيد وزيد بن حارثة وهما قد تغطيا في رداء قد بدت أقدامهما، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فسر النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة هذا الرجل الطائف الذي لا يعرفهما ولا يعرف أمرهما، وذلك أن قريشا كانت تتهم زيد بن حارثة لأن أسامة أسود وزيد أبيض، وتقول هذا ليس ولدا لهذا، وهذا لا شك أنه يهم الرسول عليه الصلاة والسلام يحقه الهم، لأن زيد مولاه وأسامة ابن مولاه وكلاهما مولاه، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يحبهما، ومعلوم أن الطعن فيهما ليس بأمر هين على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فشهادة هذا القائد تزيده سرورا. المهم أن نعرضه على القافة، وكيف نعرضه على القافة؟ هذا يرجع فيه إلى الأساليب المعتادة، إما بأن يعرض الوجه وتستر الأجسام، أن يعني يجعل حائل ويعرض الوجه، وإما أن تعرض الأقدام، لأن الأقدام سبحان الله يعني دليل واضح على الوجوه، حتى أنه عندنا هنا في البلد أناس يعرفون الرجل بقدمه، إذا رأى القدم ورأى صابعه يقول لي هذا الرجل بنفسه، يقول سمع كأنني أشاهد وجهه، سبحان الله عجائب. حتى إنه إذا تسلق الجدار، وكان الجدار من قبل كانت من الطين، تتأثر بالأصابع، فإذا سرق مثلا وصعد مع الجدار تسلق الجدار عرفه بإبهامه فقط، ويقول إنني كأني أشاهد وجهه. وإذا دخل على حوش الغنم وسرق وخرج ورأى أثره في الرمل، الخلاص هو فلان. فالمهم أن الوجوه والأقدام تدل على النسب، لأن مجزه المدرجي إنما رأى أقدامه. طيب، من ألحقته القافة به لحظة، لا فرق بين أن يكون الأول مدعيا أو الثاني أو الثالث، يعني مثل لو أحدهم جاء في الساعة الواحدة والآخر في الساعة الثانية والثالث في الساعة الثالثة، كلهم ادعوا أنه ولدهم، فإننا نعرضه على القافة، فمن ألحقته به لحقه. وهل يعتبر، نعم، قول القافة في الأنساب معتبر، فهل يعتبر قول القافة في الأموال، بمعنى أن القائف إذا قال هذا القدم الذي له قدم السارق فهذا فلان ابن فلان، هل يؤخذ به، أو يقال إنه قرينه ويؤتى بالرجل إن أقر وإلا برئ؟ فيها خلاف بين العلماء، منهم من قال إذا عرف بالإصابة بالتجربة فإنه يؤخذ به، وكما قلت لكم قبل قليل هؤلاء القافة ربما يشهدون شهادة على أن هذا قدم فلان ابن فلان وليس عندهم في شك، فيكون قرينة. وتعرفون قضية داود وسليمان إذ يحكمان في الحرب إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، ففهمنا سليمان، فاستدل بالأثر على المؤثر. إذا ألحقته باثنين، قالت هو ولد زيد وعمرو، يلحق بهما؟ الفقهاء يقولون يلحق بهما، وأنه يمكن الحمل من رجلين، لكن علماء الطب المعاصر يقولون هذا لا يمكن أن يكون ولد لشخصين، فيدرس الموضوع وينظر هل ما قاله الفقهاء هو الواقع أو لا، لأن الفقهاء ربما يقولون الشبه إذا كان يشبه هذا وهذا يلحق به، والشبه أحيانا يكون الرجل مشابها لرجل ليس من قبيلته فضلا عن كونه أبا أو أخا. نعم. أنه نعم. يمكن معرفة الحق بالنسب عن طريق الدم وتحليلات في مكونات الدم، هل يؤخذ به الدم؟ الدم ما يقولون لي ما هو دليل، لأنه قد يكون الأب دمه من فصيلة كذا والابن من فصيلة كذا، لكن يمكن الأنسجة أو اللي اطلعوا عليها أخيرا الآن الجينات يمكن، لكن عاد تجي على مسألة الأخيرة هذه الاستنساء هذا مشكلة، يبقى ما عندنا علم. لكن كما تعلمون الأمور هذه يكتفى فيها بالظاهر، فإن الشاهدين إذا شهدا يجوز توهمهما. ويجوز لسانه. والفروض العقلية في مثل هذه في الأمور الخبرية غير واردة، لأن لو أردنا أن نرجع إلى الأمور العقلية لكان كل خبر يمكن يرجع على احتمال في العقل. نعم. إذا كان واجب مسلما لماذا لا نحكم بإسلامه مع أنه غير مميز؟ أي نعم، لأن الواجب هذا يقول ليس واجب لي، هو نفسه يقول ليس واجب لي، ولا هي مسألة حرب حتى نقول إن الأسير يتبع من أسره، مسألة السلك. نعم. نعم. نعم. لا ما يقر عليه، لا يقر عليه، لأنه الحكم أنه مسلم. أي اختار ما شاء، لكن لو اختار الكفر ما نمكن من هذا. نعم. هل إيش؟ وعلى كل حال إذا كان الأب تعرف أن الولد يتبع أمه في الرزق، يتبع أمه، لكن هل يلحق به أو لا؟ هذا محل تأمل. نعم. المؤلف عبر القافة في الجمع، هل يفهم أنه لا بد أن يكون المقافي أكثر من واحد؟ لا، المراد الجنس، المراد الجنس، ولا القائف الواحد إذا كان عادلا مجرما بالإصابة يكفي. في 4 سنوات وقرابة النصف من منتصف عام 1414 في 137 درسا. هو المقصود العلم. نعم. إذا نعم إيش؟ نعم. لا يرد. أي هو حقيقة هذه كنت أريد أن أقولها. القول الثاني في مسألة الميراث أن ميراثه للاقط، وهذا هو القول الراجح، أن ميراث اللقيط لمن وجده، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وجاء فيه حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام. ومعلوم أن هذا أولى من أن يجعله في بيت المال، لأن بيت المال من ينتفع به؟ عامة المسلمين. لكن هذا ينتفع به الواجب الذي تعب عليه وحضنه، وربما يكون هو السبب أيضا في تحصيل المال. فالصواب القول الثاني في أن من أسباب الإرث الولاء في الالتقاء. إذا ادعى رجل أنا ابن له، ووافقت على ذلك المرأة أن الابن ولد من هذا الرجل، وادعى زوج المرأة أن الابن له، زوج المرأة يعني زوج ثاني قبل؟ لا، هذا رجل أجنبي من المرأة. نعم. لكن إذا هذا الابن له من هذه المرأة. يعني زاني. يعني زاني. ودع الزوج أنه له. فالقول قول الزوج. الولد للفراش وللعهد الحج. عليه وحضنه. وربما يكون هو السبب أيضا في تحصيل المال. فالصواب القول الثاني في أن من أسباب الإرث الولاء في الالتقاء. إذا ادعى رجل أنا ابنا له، ووافقت على ذلك المرأة أن الابن ولد من هذا الرجل، وادعى زوج المرأة أن الابن له، زوج المرأة يعني زوج ثاني قبل؟ لا، هذا رجل أجنبي من المرأة. نعم. لكن هذا الابن له من هذه المرأة يعني زاني يعني زاني وادعى الزوج أنه له فالقول قول الزوج الولد للفراش وللعهد الحجر ما ذرية من يعني ما له ذرية إذا علمنا أنه ليس قصر المال فلا بأس نلحق لكن إذا علمنا أنه قرينة تدل على أنه إنما أراد المال فلا نلحق حتى وإن الذرية هي وإن كان الذرية حتى الذرية إذا صار إذا قدم الذرية يأخذ السدس مع الأبناء لا بد وش إقرار هل أقرت بأنه ولدها من هذا الزوج نعم كذا إلا إذا أنكروا الأولاد انتهى الوقت نعم هل هي كيف إيش أن النقيض يكون نبي فقط ولا يكون ضائعا لا ربما يكون بعد ما كبر وجد وهو صغير ثم بعد أن كبر قال إنه رقيق لفلان تصور تصور كما تصور وجده شخص ولما كبر هذا النقيض قال أنا إنه رقيق للوزير للأمير للملك تصور طيب هو اقتران احد الالفاظ الخمسه او حكم قد اشترط النيه مع الكنايه او اقتران احد الالفاظ الخمسه او حكم الوقت بسم الله الرحمن الرحيم اللقيط ناقشنا فيه ولا ها كيف اذا اجل نعم اهلي واصحابي ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ما مناسبه ذكر حكم اللقيط في باب اللقطه نعم اذا اجانا بينهما ان في كل منهما ضياع وإلا كان الأنسب أن يجعل في باب ما يحق من النسب. طيب قال المؤلف لا يعرف نسبه ولا رقه نبذ أو ضل ايش معنى لا وش معنى نبذ أو ضل نبذ يعني كيف اللقيط من بر لا سليم ها طيب اذا النبذ هو المطروح كالذي في المهد مثلا او ظل يعني انه يمشي يروح يجي لا تنضاع عن اهله ولم يجده عنه ما حكم أخذه فرض كفاية لماذا علل أو دل لأن حفظه واجب على المسلمين فصار فرض كفاية طيب إذا قتل عمدا فمن الذي يتولى شأنه الله طيب أيهما أنفع هل يمكن أن يكون القصاص أنفع نعم يكون أنفع وإذا كان بالعكس فالدية أنفع لأنها تنفع بيت المال طيب يقول مؤلف إن اعترف بالرق مع سبق مناف ايش معنى سامح من الذي اعترف اللقيط بالرق أي بأنه نعم يكذبه. طيب وسبق المنام هل له رابط؟ طيب هو التصرف الذي لا يصلح الا مشروع. نعم لو قال انه كافر جمع لا هو يقول انه كافر ليش؟ طيب اذا لم يقبل ما الذي يترتب على هذا؟ طيب يكون يقول كافر الان ها؟ اي لكن هو يقول انه كافر اي نعم لقيت كبر صار 15 سنة إيه لكن وما لا يترتب على كل يقبل صح يعني إذا أصر على أنه كافر صار مرتد لا نقبل منه إلا الإسلام أو القتل. طيب يقول المؤلف أنه إذا ادعاه مسلم قبل إذا ادعاه أنه ابنه يقبل ولو بعد موت اللقيط لو هذه إشارة إلى خلاف. ما هو الخلاف؟ نعم نعم إذا كان هناك تهمة بأن أسرى هذا اللقيط صار غنيا وكان الذي ادعاه فقيرا ولم يكن يدعيه قبل ذلك لأن حياته ما كان يدعيه فإنه لا يقبل. القافة جمع قائد الذي يعرف الأنساب بالشبه. طيب هل قوله معتبر؟ ما الدليل؟ نعم إن هذه الأقدام بعضهم وهذا يدل على اعتبار الرقاق. طيب هل تعتبر الرقاقة في الأموال؟ سامي في الأموال نعم صحيحها قريب وقد تكون تصل إلى حد البينة لأن بعض القائفين في الآثار يجزمون جزما حتى أن بعضهم حدثني أنه إذا رأى أثر القدم فكأنما رأى وجه الشخص عينا بعين. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الوقف. الوقف بمعنى الحبس لغة والوقوف بمعنى القيام. فسره المؤلف رحمه الله في الاصطلاح بأنه تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. تحبيس الأصل أي منع والأصل أصل الموقوف عليه كالدار مثلا والشجر والأرض والسيارة وما أشبه ذلك لأن الوقف يكون في المنقول والعقار. وتسبيل المنفعة يعني إطلاقها وعلمنا أن التسبيل بمعنى الإطلاق لقوله في الأصل إنه إيش تحبيس فيكون ضده الإطلاق. المعنى أن الموقف يحبس الأصل عن كل ما ينقل الملك فيه ويسبل المنفعة يعني الغلة والثمرة وما أشبه ذلك. والأصل في هذا أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصاب أرضا في خيبر وكانت نفيسة عنده فجاء يستشير النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يصنع فيها، لأن الصحابة رضي الله عنهم ينفقون مما يحبون، وكان هذه كانت هذه الأرض أنفس مال عند عمر، فجاء يستأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فأرشده إلى الوقف، قال إن شئت حبست أصلها وسبلت ثمرتها، وفي لفظ احبس أصلها وسبل ثمرها. وهذا أول وقف في الإسلام، أول وقف في الإسلام هو هذا، ففعل عمر رضي الله عنه وجعل لها مصارف نذكرها إن شاء الله في بعد. ولم يذكر المؤلف رحمه الله حكم الوقف، الحكم التكليفي، يعني هل هو جائز أو حرام أو واجب أو مندوب، وإنما ذكر حكمه الوضعي فقال ويصح في القول وبالفعل. لكن نحن نقول الوقف لا، هو تبرع بالمال وحبس له عن التصرف فيه، فإذا كان على جهة مشروعة كان مستحبا لأنه من الصدقة، وإذا نذره الإنسان كان واجبا بالنذر، وإذا كان في حيث كان حراما، وإذا كان فيه تضييق الورثة كان مكروها. فيمكن أن تجري فيه الأحكام الأربعة أو الخمسة، هذا من حيث الحكم التكليفي. فإذا جاء الإنسان يقول أنا أريد أن أوقف هذه الأرض لأعمر عليها مسجدا، ماذا نقول؟ نقول هذا مستحب لأنه من الإحسان والصدقة، والله تعالى يحب المسلمين. طيب، تسبيل المنفعة يعني إطلاقه، والمراد بالمنفعة الغلة كأجرة البيت مثلا، والثمرة والزرع وما أشبهه، ويصح بالقول وبالفعل. يصح بالقول بأن يقول وقفت جاري، وقفت سيارتي، وقفت أرضي وما أشبه ذلك، هذا بالقول. وسيأتي أن القول ينقسم إلى قسمين. أما الفعل فيشترط أن يكون هناك قرينة تدل عليه على أنه وقف، فإذا وجد قرينة تدل على أنه وقف فهو وقف ولو نوى خلافه. مثاله قال وبالفعل الدال عليه، كمن جعل أرضه مسجدا وأذن للناس بالصلاة فيه، يعني بنى مسجد مسجدا وقال للناس صلوا فيه، هنا ما قال أنه وقف لكنه إيش فعل فعلا يدل على الوقف، لأن رجل بنى مسجد وقال للناس صلوا. وأما من بنى مصلى عند بستانه وصل وصار الناس يأتون ويصلون فيه فهذا لا يدل على أنه وقف. لكن إذا بنى مسجدا يعني هيئة مسجد وقال للناس صلوا فيه فهو إيش وقف، وإن لم يقل وقف لأن هذا فعل دال عليه، حتى لو نوى خلافه فإنه يكون وقفا اعتبارا بقوة القرينة. وإذا قال إني أردت أنه عارية، كنا في هذه الحال يجب أن تكتب لأني أعرت هذا المكان للناس يصلون فيه، متى احتجته أخذته، لا بد من هذا وإلا صار وقفا. قال أو مقبرة وأذن في الدفن فيها، سور أرضه على أنها مقبرة ولم يكتب على بابها أنها مقبرة ولم يكتب في وثيقة أنها مقبرة، وقال الناس من شاء أن يدفن فيها موتاهم فليفعل. فهنا نقول الأرض صارت إيش مقبرة، صارت وقفا على المسلمين ولا يمكنها أن يرجع. نعم لو أراد أن يعير أرضا للدفن فيها فهنا لا بد أن يكتب لأنه أعار فيها، أعار هذه الأرض للدفن فيها، وإذا أعار للدفن فيها فإنه لا يرجع حتى يبنى الميت. لأنه من لازم الإذن في الدفن أن يبقى الميت المدفون محترما فلا ينبش إلا إذا بلي. ثم قال وصريح، هذا يعود على القول، يعني القول ينقسم إلى قسمين: صريح وكناية. وهذا يأتي في مواضع، يأتي مثلا في الطلاق صريح وكناية. والضابط الصريح هو الذي لا يحتمل غيره، والكناية هو الذي يحتمله وغيره. الصريح مجرد ما ينطق به يثبت الحكم لأنه صريح لا يحتمل معنى آخر، والكناية لا بد فيها من إضافة شيء إما نية أو قرينة. ولهذا قال وصريح وقفت. كيف وقفت؟ يعني وقفت أرضي، وقفت بيتي، وقفت سيارتي، وقفت قلمي، أي شيء وقفه فهو وقف. وحبست، حبست يعني أصله، فيحمل هنا على الأصل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال لعمر إن شئت حبست أصله. فإذا قال حبست فهو وقف. صريح، سبلت، سبلت إيش؟ الأصل ولا المنفعة؟ المنفعة. فإذا قال سبلت داري فالمعنى أنه سبل منفعته وأبقى أصله حبيسا. فمرة يذكر ما يعود على الأصل، ومرة يذكر ما يعود على المنفعة. حبست تعود على الأصل، سبلت على المنفعة. فدلالة حبست على الوقت دلالة التزام، لأنه من لازم قوله حبست أي الأصل أن يسبل المنفعة، وسبلت أيضا دلالة على التوقيف الأصل دلالة التزام، لأن قوله سبلت المنفعة يعني إيش؟ يعني حبست الأصل. هذه ثلاث كلمات: وقفت وحبست وسبلت، وما اشتق منها فهو مثلها. لو قال هذه أرض موقفة أو موقوفة أو محبسة أو مسبلة فهي صريح، ولو قال سأحبس لم ينعقد الوقف، لأن هذا خبر وليس إنشاء، والعقود إنشاء، وإن كان صياغة وصياغة الخبر لكنها إنشاء. طيب أنا مسبل مثل، أنا مسبل مثل، أنا موقف، أنا محبس، كل هذا يكون صريحا في الوقت. كنايته ما الكناية؟ قلنا في تعريفها ما يحتمل المعنى وغيره. كنايته تصدقت، كلمة تصدقت تدل على الصدقة، والصدقة يملك بها المتصدق عليه الأصل والمنفعة وتكون ملكا له. فإذا قد تصدقت على فلان بسيارتي، السيارة تكون الآن إيش؟ ملكا له، يتصرف فيها كما شاء، ويمكن أن تكون وقفا إذا نوى، إذا نوى أنه وقف. الثاني حرمت، حرمت داري على من؟ على نفسي، حرمتها على نفسي. ولا يحرم الإنسان على نفسه إلا إذا أخرجه عن ملكه. أبدت كذلك، هذا كناية، لأن أبدت أي جعلته مؤبدا لا يغير، فلذلك نقول هو كناية وليس صريحا. قال فتشترط النية مع الكناية أو اقتران أحد الأفعال الخمسة